والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. في هذه الآية يقول جل وعلا مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له، أو الخطاب لكل من يتأتى خطابه. ألم ترى هنا الرؤية القلبية بمعنى العلم، ألم تعلم؟ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ الاستفهام هنا للتقرير. ألم تعلم أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ وهذا دليل على قدرته جل وعلا ووحدانيته، وأنه لا أحد يستطيع أن يعمل مثل عمله جل وعلا ومثل خلقه. ألم تر أن الله خلق السماوات بهذا العظيم والارتفاع البين وما فيها من سكان، كما قال عليه الصلاة والسلام عطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنها مملوءة بالملائكة. وهذه الأجرام والكواكب العظيمة خلق الله جل وعلا، سماوات وفي كل سماء سكان، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ثم فوق البحر الكرسي ونسبة السماوات له كـ7 دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن كبير، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض. هذه المخلوقات العظام، والله جل وعلا أعظم وأكبر، وهو جل وعلا فوق العرش، والعرش سقف المخلوقات، ولا تخفى عليه خافية من أحوال وأعمال خلقه جل وعلا. خلق السماوات والأرض، وهذه الأرض المنبسطة الممدودة وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وما فيها من حيوانات، كلها خلق الله جل وعلا. فالآية مسوقة للدلالة على عظمة خلق الله جل وعلا، وأن الله أعظم وأكبر. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، فهو جل وعلا خلقها بالحق لحكمة يريدها جل وعلا، ولم تكن مخلوقة عبثا ولا بالباطل ولا لغير قصد، بل خلقت بالحق لحكمة عظيمة يريدها الله جل وعلا. ثم توعد من كفر به وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالقادر على خلق هذه السماوات وهذه الأراضين بهذا الشكل العظيم العجيب المتين قادر على إذهابكم إذا شاء ذلك، إذا خالفتم أمره وعصيتم رسله. إن يشأ يذهبكم يتلفكم ويميتكم ويقضي عليكم، فهو قادر على ذلك جل وعلا. وفي هذه الآية إثبات المشيئة لله جل وعلا، وأن ما شاءه كان وما لم يشئه لم يكن. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يأتي بخلق جديد يميتكم ويوجد غيركم على شكلكم ومن بني آدم، أو على شكل آخر كما يشاء جل وعلا. ويأتي بخلق جديد يطيعونه فلا يعصونه، وما ذلك على الله بعزيز. ليس ذلك على الله بممتنع، فالمخلوق قد يشأ أمرا من الأمور، قد يهوى عملا من الأعمال، لكن يصعب عليه ذلك، قد لا يدركه، وقد يدركه بمشقة وتعب. والله جل وعلا ما شاءه كان، فليس على الله بممتنع، إذا أراد شيئا أوجده جل وعلا كما أراده. وما ذلك أي إذهابكم والإتيان بغيركم، وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس بممتنع. ويقول جل وعلا: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يبين جل وعلا لعباده موقفا عظيما من المواقف المحرجة للظالمين وأتباعهم ومجادلة بعضهم لبعض ومخاصمتهم ولوم بعضهم بعضا، وأنهم يتلاومون وكل ينحى باللائمة على صاحبه، وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمصاحبة والمعاونة على الباطل تنقلب يوم القيامة عداوة شديدة. يقول جل وعلا: وبرزوا لله جميعا. جميع الخلق برزوا لله، ومعنى ذلك ظهروا من قبورهم في أرض واسعة ممتدة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. والبراز الأرض الواسعة، ومعنى برزوا يعني ظهروا بحيث لا يخفى منهم شيء. والخلق مهما كانوا وأينما كانوا لا يخفون على الله، ولكن الله جل وعلا بين لعباده ولخلقه على حسب ما يدركون بأنهم يوم القيامة يبرزون في صعيد واحد ممتد. وبرزوا لله جميعا، برزوا هذا فعل ماضي. هل حصل البروز الآن؟ لا، هذا في المستقبل البروز. لما عبر عن الفعل المستقبل المضارع بالفعل الماضي؟ ما قال ويبرزون، قال وبرزوا. هذا كثير في اللغة العربية، التعبير بالفعل الماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه، هذا شيء محقق. شيء محقق واقع لا محالة، كما قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. الدار الآخرة هل جاءت؟ إلى الآن، لكن فلاحه محقق. فيعبر بالفعل الماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه. وبرزوا لله جميعا، يعني كل الخلق يبرزون في صعيد واحد. هنا حصلت المجادلة والمخاصمة، وقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. يقول الضعفاء الذين هم الخدم والمرؤوسون والأعوان، كلهم يعتبرون ضعفاء بالنسبة لمرؤوسيهم، لأن الرؤساء يأمرون بالإثم والعدوان وهؤلاء ينفذون، فهم ضعفاء مأمورون فيعتبرون وينفذون ما يسخط الله جل وعلا إرضاء لرؤسائهم. فقال الضعفاء للذين استكبروا، للمتكبرين العظماء: إنا كنا لكم تبعا، نحن عصينا الله وأشركنا معه غيره ورددنا الدعوة ولم نستجب للرسل متابعة لكم وطاعة لكم. أمرتونا بمعصية الله فعصينا، أمرتونا بتكذيب الرسل فكذبنا، أمرتونا بالمنكر ففعلنا، نهيتمونا عن الخير والمعروف فانتهينا، فنحن لكم تبع فأنقذونا كما ورثتمونا. إنا كنا لكم تبعا، كنا تبعا لكم، تبعا خبر كان واسمها الضمير المتصل بها كنا. فهل أنتم مغنون عنا، هل أنتم دافعون عنا من عذاب الله من شيء؟ يقال أغناه وأغنى عنه، فرق بينهما. أغناه بمعنى نفعه وأعطاه ما ينتفع به، أغناه. وأغنى عنه دفع عنه الضر، دفع عنه الضرر والمصيبة. هنا لا يريدون منهم أن يعطوهم شيئا، وإنما يريدون منهم أن يدفعوا عنهم العذاب. العذاب وقع الآن فيريدون دفعه. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله؟ من هنا بيانية، نريد منكم أن تغنون عنا شيئا وهو دفع العذاب عنا، من شيء من تبعيضية ولو بعض الشيء. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو شيئا يسيرا؟ ماذا قال أولئك المغلولة أيديهم إلى أعناقهم، ليس بيدهم حول ولا قوة، وإنما هم ينتظرون، هم في المحشر ينتظرون أن يقذف بهم إلى النار أو أن تختطفهم النار. ماذا قال الرؤساء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. لو تمسكنا بالحق والهدى لأمرناكم بذلك، لكن الله جل وعلا حكم علينا بالضلال ورد الحق فرددناه وأمرناكم بما نحن فيه. لو هدانا الله، لو بصرنا الله بالحق، والله جل وعلا قد أقام عليهم الحجة وبصرهم ودلهم، والرسل والكتب مع العقول التي تفضل الله بها أقامت الحجة على الخلق. وليس للخلق على الله حجة، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر التي هي أقصر سورة في القرآن مع سورة إنا أعطيناك الكوثر، قال رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. هي الحجة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. يقول: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. فالحجة قائمة على الخلق. لو هدانا الله لهديناكم، هذا عذرهم. وهم في العذاب مشتركون والعياذ بالله. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يقولون ذلك حينما يلقون في النار. ويعذبون العذاب الأليم. ويجأرون إلى الله. ثم يسكتون تصبرا وتحملا. ثم يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ليس هناك خلاص من نار جهنم. ورد أنهم يقول بعضهم لبعض إن المؤمنين دخلوا الجنة ببكائهم وتضرعهم لله جل وعلا، فهيا بنا نبكي ونظهر الجزع لله لعله ينجينا من عذاب جهنم. فيظهرون الجزع والبكاء 500 سنة. ثم يقول بعضهم لبعض هيا بنا، المؤمنون دخلوا الجنة بالصبر والتحمل، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة، فهيا بنا نظهر الصبر لعل الله أن يدخلنا الجنة. فيصبرون ويتصبرون على العذاب 500 سنة وهم على حالتهم والعياذ بالله. ثم يقول بعضهم لبعض سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. محيص يقال حاصة بمعنى حاد أو خرج أو أبعد. ما لنا من خروج ولا نجاة من النار أبدا. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الجزع لا يأتي بشيء، والتصبر على عذاب جهنم لا يأتي بشيء، وهي مآلهم يتمنون الموت فلا يموتون، يستشفعون بمالك خازن النار فيقولون كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا يا مالك ليقض علينا ربك، فيمكث كذا وكذا سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم فيقول إنكم ماكثون اخسأوا فيها ولا تكلمون. عذاب وتوبيخ ولوم وخزي عظيم لمن عصى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. لما أيس الكفار التابعون من المتبوعين أيس المرؤوسون من الرؤساء. فكروا ونظروا من يشفع لهم، رأوا المؤمنين في عرصات القيامة استشفعوا لآدم فأحالهم إلى نوح، وأحالهم نوح إلى إبراهيم، وأحالهم إبراهيم إلى موسى، وأحالهم موسى إلى عيسى. كل واحد منهم يذكر خطيئة، سوى ما ورد عن عيسى عليه السلام أنه لم يذكر خطيئة، وإنما اعتذر وأحالهم إلى محمد. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله جل وعلا في تخليص الناس من عرصات القيامة. ورد في الحديث أنه حينما ينهض عليه السلام من مكانه ليشفع يفوح ويثور من عند قيامه كأطيب ريح شمت، فيتذكر أهل النار حينما يمكثون فيها سنينا وأحقابا لعل إبليس يشفع لهم، لأنه هو الذي أهواهم وأضلهم. الرؤساء والمرؤوسون يأتون إلى إبليس، إلى الشيطان، يقولون نحن أطعناك وعصينا الله، فاشفع لنا لعل الله أن يخلصنا من عذاب جهنم. فيقوم فيفوح عند قيامه كأنتن ريح وجدت، ثم يوضع له منبر من نار، فيقوم على هذا المنبر وأهل النار حوله يخاطبهم كما قال الله جل وعلا عنه أنه يقول لهم: وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضى الله جل وعلا بين عباده ودخل أهل الجنة في الجنة ودخل أهل النار النار واستقروا فيها، يقوم الشيطان فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الله جل وعلا وعدكم بطاعته الجنة، ووعده حق وصدق، ووعدتكم أنا قلت لكم لا حساب ولا جنة ولا نار، فأعطوا نفوسكم ما تشتهي. الله وعد وعدا حقا فدخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم كذبت عليكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنتم الخبثاء وأنتم الأنجاس، كيف يأتيكم الوعد من الله حقا ويأتيكم مني كلام كذب فتطيعوني؟ هل أنا جبرتكم على معصية الله بالسيف والنار بالحديد؟ هل أنا أخذتكم بالقوة؟ لا. هل أحضرت لكم دليلا على ما قلت لكم؟ إذن ليس اللوم لي، اللوم لكم، يقول الشيطان اللعين، اللوم لكم. أنا ما جبرتكم على ما دعوتكم إليه، ليس عندي سلطان ولا قوة ولا سيف ولا حديد ولا نار، ولم آتيكم بدليل على ما قلت، أنتم الجهلاء، كيف أدعوكم إلى ضلال وتستجيبون؟ وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي قوة عليكم، ولا أتيت بحجة، ولا أتيت بحجة، ولم آتي بدليل، وإنما دعوتكم وصرحت لكم فتبعتموني، ولا تلوموني في صراخي لكم ودعوتي إياكم، وإنما لوموا أنفسكم كيف تستجيبون لمثل دعوتي، كيف تستجيبون لمثل دعوتي هذه الباطلة؟ فاللوم ليس لي وإنما اللوم للتابع. وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من قوة وسيف أو من حجة ودليل، إلا أن حكم علي بدخول النار، فقال عند ذلك بعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. اللوم يوجه إليكم لأنكم أنتم الذين استجبتم لي وأطعتموني على الضلال، لا أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم يعني بمصعبكم. الصريخ ينادى المستشفى، ما أنا بنافع لكم وما أنتم بنافعين لي، ما أستطيع أن أنفعكم بشيء ولا تستطيعون أن تنفعوني بشيء، ولن أطلب منكم فلا تطلبوا مني شيئا، ما أنا بمصرخكم. المصرخ يصرخ لأجل أن يسارع لإنقاذه، فيقول أنا لا أستطيع إنقاذكم ولا تستطيعون إنقاذي مما نحن فيه، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا كافر بالله أو كافر ومنكر لعبادتكم إياي، إشراككم إياي مع الله في العبادة أنا منكر لذلك وكافر به. أو أنا كافر بالله الذي أشركتموني معه بالعبادة، فلا أستطيع أن أنفعكم بشفاعة ولا غيرها، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنتم أشركتموني مع الله في الدنيا وأنا كافر بعبادتكم، أو كافر بالله الذي عبدتموني وأطعتموني معه، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأنتم منهم، يقول الشيطان، إن كان من خطاب الشيطان، ويجوز أنها استئناف بيان لحال من سبق ذكره، إن الظالمين لهم عذاب أليم، فكل من ظلم مستحق للعذاب الأليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم أي مؤلم لا ينفك عنهم أبدا والعياذ بالله. ومن سنة الله جل وعلا أنه إذا ذكر حال الكفار الظالمين يذكر بعد ذلك حال المؤمنين ليقارن العاقل بين الحالين. قال جل وعلا: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أولئك في نار جهنم وقودها الناس والحجارة وهؤلاء في جنات بساتين. وسميت الجنة جنة، البستان سمي جنة لأنه يجن ما تحته، يعني يستر ما تحته، التفاف الأشجار ما تحته يكون مستورا. جنات تجري من تحتها الأنهار من غير أحدود. نتوجه كيفما أراد عبد الله المؤمن في الجنة. النهر أربعة أنهار كما ذكر الله جل وعلا: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وتتوجه كيفما أراد المؤمن في الجنة، يجري النهر من هنا فيريده من جهة أخرى فيمشي كيفما أراد بإذن الله من غير أخدود بقدرة الله جل وعلا. تجري من تحتها الأنهار، هذا مقام حسن. وكلما ارتاح المرء في مكان ما حينما يتذكر أنه منتقل عنه يتأثر، فعقم جل وعلا هذا الذكر وبعد بيان طيب المقام قال: إنهم مستمرون بها دائما وأبدا خالدين فيها بإذن ربهم. المرء إذا سكن مسكنا حسنا يسر به، لكنه حينما يذكر أنه منتقل عنه يتأثر لذلك، أنه في الدنيا ليست دار إقامة، لا بد وأن يموت ويترك ما هو فيه. لكن الله جل وعلا إذا أعطى عبده المؤمن ما أعطاه بالجنة طمأنه بأنه خالد فيها دائما وأبدا، خالدين فيها بإذن ربهم بأمر الله جل وعلا، لا رحيل منها أبدا. تحيتهم فيها سلام، تحيتهم يحيي بعضهم بعضا بالسلام، كما يقال تحية أهل الجنة السلام، تحييهم الملائكة بالسلام، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يحييهم الله جل وعلا بالسلام، يسلم عليهم ويخاطبهم جل وعلا ويقول لهم: تمنوا عبادي. فرق بين هؤلاء وأولئك يا عباد الله: هؤلاء في الجنة مقيمون فيها دائما وأبدا، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم ولا تضعف قواهم ولا يموتون ولا يحرمون ولا يجوعون ولا يعطشون، على سرر متقابلين. لهم منتهى النعيم عند ربهم، وأولئك والعياذ بالله زعيمهم وخطيبهم الشيطان اللعين في نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حبب إليهم تعذيب بني آدم كما ورد، كما حبب إلى بني آدم الطعام والشراب. لا ليس في قلوبهم رحمة هؤلاء الملائكة، سلب الله من قلوبهم الرحمة لأنه جعلهم للعذاب، لعذاب الكفار ومن يستحق العذاب من العصاة. والعاقل يتأمل ويقارن بين الحالين وبين الفريقين، ويتضرع إلى الله جل وعلا بأن ينجيه من عذاب النار، وأن يجعله من أهل الجنة، وأن يجتهد في الطاعة، وأن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، لا توبة الكذابين باللسان فقط وهو مصر على معصيته واقع في الإثم، يتوب إلى الله، والله جل وعلا يتوب على من تاب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.